وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتولونهم، ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي ذكرته قبل قليل هو مقدمة للكلام في هذا، لأن محبة أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوليهم هذا تابع لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيحبونهم ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: يوم غديركم أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، بعد أن ذكر أنه تارك في الناس ثقلين، أولهما كتاب الله فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. وقال أيضا للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم، فقال: والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي. وهذا معنى صحيح، أن الناس لا يؤمنون حتى يحبوا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وقرابة النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى ولقرابتهم من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ هذا من حقائق الإيمان ولوازمه. ولكن هذا الحديث بهذا اللفظ إسناده ضعيف إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال: إن الله اصطفى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: إن الله اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة. قال الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. اصطفى بني إسماعيل، واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم خيار من خيار من خيار، رواه مسلم وغيره. ولهذا يعتقد أهل السنة والجماعة أن العرب باعتبار الأقوام، أن العرب أي في الجملة أفضل من غيرهم، ويقدمون ما يقدم في هذا الباب، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى في هذا الاصطفاء المذكور في الحديث. ويتولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، يعني لم يكن له ولد من غيرها سوى من مارية سريته صلى الله عليه وسلم، وليست من أزواجه، إنما هي من أمة سرية له صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها. أنا يقول مارية القبطية، قبطية أي مصرية من القبط، شعب مصر، وإلا فهي قد أسلمت رضي الله عنها، ليست من أمهات المؤمنين لكنها من أصحاب التعلق بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصحابية رضي الله تعالى عنها. ويؤمنون بأنهن أزواجه في الآخرة، خصوصا خديجة رضي الله عنها أم أكثر أولاده، وأول من آمن به وعاضده على أمره، وكان لها منه المنزلة العالية رضي الله تعالى عنها، والصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. ولهذا تجد أن حتى كبار الأئمة من أهل البيت أيضا، هذا معنى، من أول الباقر ثم الصادق، هؤلاء صاروا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم ومن ذرية أبي بكر الصديق، يعني الباقر والصادق، الصادق خصوصا، والكاظم والرضا، ومن كان من هذه السلسلة المباركة، فإنهم كلهم من أولاد أبي بكر الصديق رضي الله عنه أيضا، كما جاء في الأثر عن جعفر الصادق، ومروي عندنا وعند الرافضة، قال: ولدني أبو بكر مرتين، لأن له اتصالا بأبي بكر من جهتين، فأبو بكر رضي الله تعالى عنه جده. وتكون عائشة رضي الله تعالى عنه له بمنزلة ماذا؟ بمنزلة الخالة أو العمة، إذا من ولد عبد الرحمن بن أبي بكر، منزلة الإيش؟ العمة. يعني سبحان الله، حصل الارتباط والتصاهر من الجهات المتعددة، كمثل ما حصل في عمر النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته وهو تزوج بنت علي رغبة في صلة النسب التي هي من؟ أم كلثوم. الرافضة ماذا قالوا؟ إما ذكروا خرافات أو قال لا يوجد هذا. أسأل شيء واحد قل من هذه؟ قال لا يوجد. ما يحصل؟ فهمت هذا؟ يعني هذا بمثابة ماذا؟ من يأتي شخص يقول الآن يقول في شبكة إنترنت والله أو أجل من هذا يقول لا والله لا يوجد. أين الشبكة؟ فين؟ لا يوجد شبكة. لكن هذا أجل حد. والثالث ثبت وفي الرواية في الكافي قال فرج غصبنا. الأسد الغالب علي بن أبي طالب ابنته يتزوجها شخص غصبا عنه. طيب ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم ويطعنون في كثير من أمهات المؤمنين خصوصا عائشة رضي الله تعالى عنها، وكثير منهم في القديم والحديث قد تورط في رميها بالفاحشة العظمى حتى تطور الأمر إلى الحقراء في هذه الأيام إلى صناعة فيلم يصورون فيه عائشة رضي الله تعالى عنها بشكل قبيح وخلق قبيح وحال قبيح، وينسبون إليها أنواعا من العظائم والبلايا والرزايا. أعجبني أحد المنتسبين إلى السنة يقول الرد على السلقلقي ياسر الخبيث، يعني يقول ينسبه هو إلى لعنة الله عليهم. ولهذا أهل السنة والجماعة ينزهون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن الشر والفاحشة، بل هم ينزهون كل أزواج الأنبياء حتى الكافرات منهن عن الفاحشة، حتى زوجة لوط وزوجة نوح منزهتان عن ينزهونهما عن الفاحشة لأن هذا اللائق بالأنبياء، هن كافرات مخلدات في النار، لكن اللائق بالنبي حفظ فراشه ولا يليق به إلا هذا، عرفته. لكن هؤلاء سبحان الله يعني كفرة، هم كفرة، لا أقول كأنهم كفرة، كفر وكأنهم إن يعني يقصدون الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي دين الإسلام بما لم يسبق له مثيل، لا سيما هم لا يتمكنون من إظهار هذا إلا وهم في أحضان الكفار، ولو كانوا يعقلون لعلموا أنه لا يمكن أن يكون في الأمة التي تنتسب إلى الإسلام وإلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخذل الحق ويهان ويبعد ثم يحتضنه من؟ إليزابيث ولا جونسون ولا من يكونون متحكمين في بريطانيا، لا يمكن أن يكون عادل. حتى دولة الرفض إيران تتبرأ منهم وتمنعهم وتقبض عليه. لماذا؟ لأنها إذا تبنتهم ظهر بصراحة أنها دولة ماذا؟ غير إسلامية كافر، يفهمون أنهم حتى لو وجد فيهم من يعتقد بهذا وفيهم من لا يعتقد أيضا يتأثر بالمسلمين. في الرافضة من يقول لا ننزه عائشة وهو صادق من قلبه أنه يقول لها هي مخطئة وضالة وربما في عموم يعتقدونها كافرة، لكن يقول في الفاحشة لا، في الفاحشة لا، فهمت؟ وهو صادق في هذا، لكن هذا منه كان تأثرا بأهل السنة هو ومن سبق، أو تأثرا بتقعيد أهل السنة أن القول بهذا طعن فيه. ولهذا لما يذكر عند العلماء الخلاف في قذف أمهات المؤمنين، مع أن الصواب أن من قذف أي واحدة من أمهات المؤمنين بالزنا فهو كافر، لكن لا يختلفون في عائشة، يعني اختلفوا في بقية أزواج أمهات المؤمنين. من قذف واحدة من أمهات المؤمنين هل هو كافر فورا أو هو ضال فاسق ثم ينظر في تكفيره؟ هكذا الأمر. لكن والصواب أنه كافر بدون تردد. أما عائشة رضي الله عنها فلنزول القرآن بتبرئتها فلم يقع هذا الخلاف والنظر والتردد. وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة في أواخر الصارم المسلول، وقد ذكرها أيضا ابن القيم في بعض المواطن وابن كثير وغيرهما. طيب ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم، هم يبغضونهم ويسبونهم، لكن هم عندهم ما هو أعظم من هذا، يكفرونهم وينسبون إليهم العظائم والبلايا والرزايا، حتى يقول أحدهم أكفر الخلق عمر ثم أبو بكر ثم إبليس. هذا عسل البغي يقول أكفر الخلق عمر ثم أبو بكر ثم إبليس. وبعضهم كما جاء في هفتهم جعلوا عمر هو في الحقيقة إبليس. والضريح الذي جعلوه لمن زعموا أنه قاتل عمر وسموه بابا شجاع الدين، قبر أبي لؤلؤة المجوسي، وينقلوا قبر أبي لؤلؤة ويترضون عليه رضي الله عنه، وألفوا الكتب في مدحه وفي الثناء على ما فعل، وبعضهم ألف كتابا بعنوان عقد الدرر في بقر بطن عمر، فهمت هذا؟ وبعض معاصريه من أصفهان ألف كتابا فرحة الزهراء، هذا كذا. وهذا الضريح موجود في مدينة كاشان، ما زال موجودا، وإن كان قد يغلقونه ربما في بعض الأوقات، أو لا أدري في كل الأوقات أو في بعض الأوقات، لأني ما يعني لا أعرف الأمر في، لكن قد يذهب شخص في أوقات كثيرة يجده مغلقا، لكن موجود ومكانه معروف، والحديقة التي في آخره يقع هذا الضريع معروفة في مدينة كاشان، اسمها حديقة باغيفين، وفي آخرها هذا، ويجعلون إليه اللهم لعن الجبت والطاغوت والنعثل، ويحتفلون بمقتل عمر، هناك بعضهم يحتفل ويأتون بشخص مخنث، وهذا بعضهم حتى صوروا هذا في بعض حسينياتهم، أتوا بشخص هكذا كأنه مخنث ويقولون هذا عمر، ويمشي هكذا وهم يغنون يقولون أبو لولو أبو لولو أبو لولو أبونا أبو لولو أبو لولو، فهمت هذا؟ ناس ليس، ثم بعد هذا يأتي متخلف إخواني يقول لا أنا لا أكفر الشيعة ولا أكفر قاسم سليمان، هذا نحن نطلق تكفير الشيعة، لكن الرافضي المكفر للصحابة الذي يدعو غير الله هذا كافر. إذا وجد شخص عراقي يقول أنا والله عندنا نحن شيعة نقدم عليا، لكن أنا لا أكفر أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أدعو غير الله ولا كذا، هذا شيء آخر. وهنا يبين وينصى ويقال أيضا مع هذا تبقى عندك ضلالات وكفريات أنت لا تفهمها، ولكن هذا لا يكاد يوجد، قد يوجد لكنه لا يكاد يوجد، لا سيما في مواطن تمركزهم، كلهم يجتمعون على الطعن في الصحابة، هذا شيء عادي جدا بالنسبة إليه. حدثني من كان في من من من الرافضة في العراق، ويقول كان في المدارس وأيام صدفة مثلا في المقرر يقرأ يقول وعمر رضي الله عنه، يقول فجدي سمعني وأنا أقرأ، فيقول رض الله عظامه، رض الله عظامه، ويقول وكان جدي يقول جنة فيها عثمان أنا لا أريد أن أدخلها، فهمت هذا؟ هذا لا أقدر تقول له بطريقة بعض المصريين يعني بإيش إيش؟ لا لا يعني لا يليق بالنبي، يعني عبارة عامية غير لائقة وليست يعني ليس فيها شيء، الله المستعان. إذن يتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم فنونهم، ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. وجد في إندونيسيا في النصف الأول من القرن العشرين بالتاريخ الإفرنجي، أو يعني في أيضا في النصف الأول من القرن الرابع عشر، جاء ناس من أصلهم كان من حضرموت أو اختلطوا بالحضارمة، وفي من يدعي السيادة يعني أنه من أهل البيت، سيد من أهل البيت، وتأسست في مقابلهم جمعية، أو في هناك جمعية اسمها الإرشاد، يعني تنكر بعض البدع وتصيب في أمور وتخلط في أمور، فصدر من بعض هؤلاء لأنه لا يقولون نحن سادة، وعندهم بعد هذا تسويغ لبدع وضلالات، ويرغمون الناس على تعظيمهم تعظيما يعني ما أنزل الله به من سلطان وإلى آخره، على خلاف هدي أهل البيت الحقيقيين المتمسكين، كان يعني لما حتى يذكرون أنهم من أهل البيت هذا يكون ماذا نافعا للناس ليس ينفعهم، في أن عندهم أخلاقا وكذا وأنهم محافظون لميراث جدهم، ولا يتطولون ولا يتجبرون، كمثل ما حصل لعلي بن الحسين زين العابدين لما كان يتطاول عليه أحد الأشخاص وكذا، ثم بعد هذا سنحت له فرصة أن على ما أستحضر الآن أميرا أخذ هذا الشخص وأراد كذا فيقول لا يعني تحل اتركه وتعفو عنه. فالرجل لما انظر إليه هكذا وهو يعني بعد كل الذي أساء إليه هو يطلب العفو عنه فنادى وقال الله أعلم حيث يجعل رسالته، تفهم؟ هذا أهل هؤلاء هم أهل البيت، لكن صدر هؤلاء ناس وبعضهم قد يكون نسبه صحيحا إلى أهل البيت لكن أخلاقه ليست أخلاق الأجداد الطاهرين، فهمت؟ فقابلهم بعض الناس حتى ذكروا أن بعضهم من الفريق المخالف كتب مقالا في بعض الجرائد أو المجلات وقتها يطعن يغمز نسب علي رضي الله عنه. انظر كيف يستفز، وهذا الذي أراده السبئية، أن يغلى في أهل البيت ليتجاوز الحد ويترك الدين باسم الغلو فيهم، وليتجاوز الحد ويترك الدين بالطعن عليه. هذا الذي قصدوه من اليوم الأول، لأنهم بهذا سيفرقونهم ويبعدون الأمة عن الدين الصحيح بالنصب والرفض بالغلو والجفاء، منتبهون؟ طيب، إذن من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل ويمسكون بقول أو عمل ويمسكون عما شجر بين الصحابة. أنا أذكر قريبا قبل سنتين أو ثلاثة أو كذا كان هناك في أحد معارض الكتاب مكتبة يمنية، وطبعا كان بعد تغلب الحوثيين وكذا، فالقائم عليه لا أدري عله إخواني أو كذا، فيقول أنت تأخذ هذا الكتاب، أنت تحب الفقه اليمني، أنا أعطيك كذا، فيقول له أو أهل البيت طبعا لهم الاحترام وكذا، قال لا يعني يعني ليس في الإسلام قبلية، يعني ليس في الإسلام، هو لا يريد ماذا؟ أن أهل البيت يذكر لهم أي شيء في مقابل من؟ في مقابل الحوثيين، الحوثيين كل شيء نحن من أهل البيت خلاص، إيش؟ فليسكت الجميع، كل شيء يقول نحن من أهل البيت نحن وذاك صار بعضهم الآن قنوات فضائية ومجموعات في اليمن يعني يقول نحن نضاد الحكم الحوثي السلالية الهاشمي. واحدهم في هذا في رمضان الماضي يقول لك كل شيء هذا ابن رسول الله، انهم دائما يقولون الحوثي عبد الملك الحوثي ابن رسول الله ابن رسول الله، قال ما عند رسول الله ما كان له ابن ولا شيء، قال له بنت وابناء بنادر ابناءه، او قد قتلوا ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي كان عند المتقدمين ان بعضهم حتى ينكر لفظ ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موجود ايضا، الناس رفض الروافض يدفعهم الى النصب، رفض الروافض يدفعهم إلى ماذا؟ إلى النصب. وكثير من الرافضة دفعهم إلى الرفض أيضا ما ادعوه، سواء كان حقيقة أو ليس كذلك، ما ادعوه من نصب النواصب. فنحن نبرأ إلى الله من رفض الروافض ومن نصب من؟ النواصب. وإلى يومنا هذا كما قلت ناس ما زالوا يعملون على الاتجاهين ويستفزون من الإيرانيين من الحوثيين من المنادين فماذا يقولون؟ خلاص نحن لا نريد كل هذا الكلام، لا نريد أهل البيت ولا أهل البيت ولا ابن رسول الله ولا كل هذه المعارف. في المقابل الآخرون ماذا يريدون؟ أن يقتلوا العالم وأن يسيطروا بغل ليس هاشميا وليس عربيا وليس إسلاميا، بل سلطوا به من قبل ناس كافرين من المجوس واليهود وغيرهم، فلضرب أمة الإسلام، عرفت؟ وكانت هذه فتنة لكثير من الهاشميين ومن أهل البيت من قديم، أنه ماذا يقول؟ أنا من أهل البيت إذن أنا حق، فلماذا الآخرون كذا؟ ولا يسلك مسلك الصالحين. لكن لا يزال في أهل البيت كما قلنا الصالحون، وقريبا حتى أنا ذكرت هذا المعنى وكيف أنه خصوصا السلالة أو السلسلة التي اختارها الرافضة الإمامية كانت الأصفى والأنقى، وكانوا الأبعد عن الفتن سبحان الله. ولعلهم هم أصلا لماذا اختاروهم؟ لأن هؤلاء كانوا الأجل، ما قصدوا إلى واحد ينكر عليه من بقية أهل البيت. لكن في زمان جعفر الصادق من أجل أهل البيت على الإطلاق؟ كان جعفر الصادق، ويأتون من اليمين ومن الشمال ويموهون عليه. ولنا في هذه الأيام عبرة كيف نرى بعض المشايخ أو عددا من المشايخ أو كثيرا من المشايخ تجده يقول شيئا وفي نفسه شيء وتجزم أن اعتقاده شيء، ثم ناس يتمسحون به من هنا وناس يتمسحون به من هنا، هؤلاء يقولون شيئا وهؤلاء يقولون شيئا وهؤلاء يقولون شيئا. حتى في زمان الاتصالات والتمكن والنشر، وما بالك في القديم حتى تنتقل الرسالة من بلد إلى بلد، وحتى ينتقل هذا من بلد إلى بلد كيف يكون الأمر. فكان يكون في زمان هؤلاء من يقول هذا الإمام كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا وهذا كذا. طيب، ولهذا حتى في عند الرافضة فيما نقلوه تجد الكذب الواضح وتجد بعض الصدق أيضا، كمثل ما في كتب الرافضة، قلت في كتب النصارى، يعني النصارى ما يذكرونه في العهد القديم في العهد الجديد كله لا أصل له لا وجود له، لا كثير منه كان له حقيقة ووجود لكن خلط بماذا؟ بالكذب والباطل، كذلك عند الرافضة. قال ويمسكون عما شجر بين الصحابة، ثم السكوت واجب عما جرى بينهم من فعل ما قد قدر، فكلهم مجتهد مثاب وخطأهم يغفره الوهاب. يعني حتى ما لو فرضنا أن أمرا ما جزمنا فيه بخطأ صحابي أو اتباعه الهوى أو ما شابه، فإن الإمساك عن هذا هو الواجب. هذا إذا جزم، أقول فرضا، فهمت هذا؟ لا يجوز أن يتكلم فيه، لا بد من الإمساك عن مساوئ الصحابة وعما شجر بينهم. ويقولون، طبعا هذا الكلام عموما، طيب والذي يروى عن الصحابة ويذكر عن الصحابة فيما شجر بينهم، في شيء ينكر على بعضهم، في شيء لا يستحسن من بعضهم، هذه المرويات ما حالها؟ هل كلها صحيحة أو كلها مردودة أو كيف هي؟ قال ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب رأسا كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. يعني هناك قصة، هناك أمر حصل لكنهم ماذا زادوا فيه، كمثل مثلا ما يقولون لما بويع أبو بكر فكان بعض الناس يعني ما زالوا يبحثون فيجتمعون عند علي في البيت، بعض الصحابة 1 2 3 الصحابة يأتونه ويكلمونه ويقولون طيب كذا طيب كذا، فعمر رضي الله عنه بغيرته وحميته للحق وحبه لاستتباب الأمر وألا تثار فتنة زجرهم زجرا شديدا، ويعني وتوعدهم توعدا شديدا، وهو أكبر منهم وأفضل منهم، فهمت هذا؟ هو أكبر منهم في السن وأفضل منهم عند الله ورسوله والمؤمنين، فلما يشدد عليهم العبارة هو أخي الأكبر، أخي الأكبر جاء وشدد علي العبارة، لو فرضنا أنه شدد في العبارة بزيادة، ولا سيما إذا كان صاحب الحق ويخشى مني شيئا يضرني ويضر غيري، هكذا كان الأمر، ماذا فعلوا؟ قال لا، أبو عمر أخذ الناس وأمسك الكذا وذهب إلى الدار يريد أن يحرقها وخبخر على الباب، فعلي كان في الداخل، فاطمة جاءت فتح الباب فعصرها خلف الباب وكانت حاملا بالمحسن فأسقطت المحسن ثم ماتت من أثر ذلك، واستشهدت على يد عمر واستشهد ابنها السقط الشهيد المحسن، وعلي رضي الله عنه عاش وكان يحضر بعد هذا مجالس مشورته، وانتظر لما أراد طعنه أبو لؤلؤ قال ما على وجه الأرض أحد أحب أن ألقى الله بمثل عمله إلا أنت، وفهم وانتظر بعدما توفي عادي وقف في المشورة، وعمر وضعه في ماذا؟ في الستة الذين تكون فيهم الخلاف، فهمت؟ يعني قتل ثم وضعه في الستة ثم يتشاور وعاد ولك إيش ما هذا؟ هراء ناس ولذلك حتى بعض الرافضة المعاصرين أصلهم من الرافضة قال هذا، بعضهم قال هذا عقلا لا يصلح، بعضهم قال ليس أن عمر هو يعني، قال هذا لم يكن من من من عادة العرب أنهم يضربون النساء هكذا، العرب ليس عندهم هذا، فهم؟ ثار عليه بقت قال انظر يشكك في شهادة الزهراء ويروج السنيات والإسرائيليات، السنيات والإسرائيليات والله هكذا يقولون، وألفوا كتاب يعني ماذا كتبا في تضليل من أنكر فقط هذه القصة، كتبا في تضليل من أنكر هذه القصة، نسأل الله السلامة. فإذا هذا شيء، انظر كيف كان الأمر، كيف ضخموا. طيب إذا وصل الأمر إلى قتال في وقت، كيف تتوقع أن يكون التضخيم؟ يجعلونهم في النهاية أمتين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بين طيب من المسلمين الفريقان، بين فريقين، بين طيب من المسلمين فريقان من المسلمين تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق. فإذا بعض الآثار كذب، بعض الآثار كذب، ومنها ما قد زيد مثلا من الكذب القصة أبي بكر التي يذكرونها ويقولون أبو بكر كان قال أوصى خالد بن الوليد وقال له إذا سلمت من الصلاة الصبح، على أساس أنه يعني كانوا منافقين ويحافظون على الصلوات، فسلم صلاة الصبح فاقتلوا عليا. فخالد بن الوليد طبعا خالد بن الوليد من أعداء الرافضة حتى تعرفوا هم في أي صف، نعرف خالد بن الوليد من أزعج يعني في حياته، من كان مزعجا ومن كان مضايقا وماذا فعل وماذا صحيح، فهم من يبغضون خالد بن الوليد جدا، حتى هذا الهالك الكلب الأضل من الكلب حسن شحاتة أحرقه الله تعالى بناره، يقول هذا سيف الله المشلول، حتى هذا كفر يعني ويصف سيف الله بأنه مشلول، قل سيف هذا زي سيف خلق قباحتي و يعني فسادي ما كان منه، لعنة الله على من اعتقد حسن حالي. ماذا كنت أقول؟ حسن شحاتة قلت. فخلف خالد بن الوليد، فبعد هذا أبو بكر خشي أن يعني يحصل من وراء هذا شر، فهو في الصلاة قال قبل أن ينتهي قال يا خالد لا تفعل أو لا تقتل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا العادي بالمناسبة، المسلم العاقل السليم الفطرة إذا لم يعرف ما عند الرافضة ثم سمع بعض كلامهم في الأول يقول معقول هؤلاء بشر؟ يعني هؤلاء يعقلون ما يقولون ما يرددون؟ هذا أنهم هكذا أمزجتهم، هكذا نفوس، هكذا كفرهم وشركهم وجهلهم وتخلفهم. إيش؟ نعم؟ إيش؟ أنا قلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إيش؟ نعم تمرق، لم أذكر الآية أصلا، ذكرت الآية؟ ذكرتم؟ أنا أصنع هكذا ثم كففت نفسي، أنا ذكرت قول الرافضية يقول قومي أماه واندبيني والطم الصدر فوق قبري بالأنين واذكري الزهرة. المهم فكففت حتى لا أجر، لا سيما أن بعض الأشياء يعني أحذف هذا من ماذا كنت أقول؟ أنا فهمت سبب اشتباهك هذا لكن لم أقل الآية. طيب فما عذرك أن وقفنا عشان يصحح لي آية أنا لم أذكر. ماذا كنت أقول؟ طبعا لا تذكرون ها؟ خلص انتين أي وكل شيء يقول، وأيضا الناس يقول أهل البيت وعرضت ولاية أهل البيت والقرآن كله في أهل البيت، يعني كأنما لا شيء، لا فيأتي هذا في المقابل يريدون ماذا؟ أن يلغوا هذا العنوان وكأنه لا شيء. حتى أنا رأيت بعض البدء العرب البادية لأنهم هم يدعون حتى في بعض المناطق في مصر هنا هم يدعون الأنساب العربية ويقولون بقية الناس هؤلاء فلاحون، صحيح؟ تعرف يقول له إيش؟ يأكلها التمساح ولا يأخذها الفلاح. المهم فجلست مع بعضهم فقال كان اثنان منهما هذا من قبيلة وهذا من قبيلة، هذا من القرعان أصله تميمي من أولاد الأقرع بن حابس، والثاني لا أذكر منه. فيتكلمون يقول هؤلاء كذا وعندهم يقول لك أهل البيت وأهل يعني هم يتكلمون عن التنافس العربي، أنا يعني كل هؤلاء شيء عندهم أهل البيت ونحن عرب يعني أقرأ ماذا مل. قلت لا لا أهل البيت لهم يعني منزلة ومكانة وكذا. قال لكن ما فتصير هذا كان أيضا عند بعض أصحاب الدنيا قديما يدخل هذه الأشياء أيضا وإلى يومنا هذا ما زالت. أنا يقول رسول الله حتى بعضهم والعياذ بالله يصل به الشر لأن يقول يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم استثنه والبقية كذا، انقلات كفرية زندقية وكفرية هذا. طيب أو الرافضة من ناحية الأخرى يقول البطيخ إذا وجدتها حمراء يعني جيدة هذه قبلة لا أهل البيت، إذا ليست قرعان هذه لم تقبل. والعصفور لماذا سمي عصفورا؟ ها ولك هذا أصله كان اسمه فور، فور ثم عرضت عليه ولاية أهل البيت فرفضها وعصى فسمي بعد هذا ماذا؟ عصى، قيل عصى فور فهذا عصفور. ممكن هذه في عائلة العصفور الرافضية في البحرين ممكن تطبق هذه إذا أردت، لكن وهكذا كل شيء. ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه، والصحيح منهم هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، لأنه الجهلة يعتقدون أننا لما نقول بعدالة الصحابة يعني كأننا نقول بعصمة الصحابة، لا نحن نقول بعدالتهم لا نقول بعصمتهم، لكن الله تعالى يحفظهم من من من من من من شرور لا يحفظ منها غيرهم، عرفت هذا؟ لا سيما إذا كنا نتكلم عن الجملة، بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم خير القرون، وإن الذين من إن المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهب ممن بعدهم، كما وهذان معنا خبرين في الصحيحين. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه أو غفر له بفضل سابقته أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، إذا كان يشفع لأمته فكيف بأصحابه الذين كانوا معه، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه، فإذا كان هذا في الذنوب المحققة فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتهدين، إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور لهم. ثم القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغمور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح، ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء لا كان ولا يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم، وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هم هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. إذن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم جيل لا مثيل له في تاريخ الناس، عرفت هذا؟ لا ولا ولم يكن في أصحاب أحد من الأنبياء مثل هؤلاء الصحابة. نعم كان للأنبياء أصحاب خير، كان لموسى أصحاب خير، كان لعيسى أصحاب خير، لكن ما وجد في الكيفية وفي القدر والعدد والحال والاتساع والقيام بالدين مثل الذي وجد في أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولهذا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى وجعلهم الله تعالى أسبابا لبقاء هذا الدين إلى يومنا هذا، بحفظهم للدين وحملهم للدين وجهادهم في سبيل الله ونصرتهم لدين الله ونشرهم لدين الله، كل الخير الذي في العالم الآن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من أسباب وجوده وبقائه وانتشاره، جعلهم الله تعالى هكذا رضي الله تعالى عنهم. فمن نظر في سيرة، انظر هنا إلى كلام شيخ الإسلام، من نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله به عليهم من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. وطبعا لا بد من هذه العقيدة في الصحابة رضي الله عنهم وفي أهل البيت، لا بد من وعيها وحفظها والبناء عليها، وأن تحت هذه العناوين كلها لا بد لك من الاستزادة حتى الممات من المعرفة بالصحابة، معرفة بأهل البيت، معرفة بالفضائل، معرفة بكذا، على ضوء هذا المنهج الواضح، منهج سلفنا الصالح الناصع، عرفت؟ لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم صفوة من قرون هذه الأمة التي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى. وسبحان الله، هذه العقيدة كانت موجهة لأهل واسط، وأهل واسط قريب منهم في العراق ناس رافضة في ذاك الزمان. أما بعد هذا ولا حول ولا قوة إلا بالله، فقد زحف الرفض إلى واسط شيئا فشيئا، حتى صرت الآن لا تكاد تجد في واسط غير رافضي في هذه الأيام، مع أنه حتى موجود والمنقول في كتب التاريخ كيف أنهم كانوا في زمان متقدم، يأتي واحد إلى واسط يتكلم بشيء من التشيع كان يعني يخالفونه، وحتى وصل الأمر ببعضهم أنهم لما جلس في مكان غسلوا مكانه، يعني فرد. لكن صار الأمر بعد هذا والعياذ بالله بزحف الشر وانتشار الشر وانتشار المنتسبين إلى التسنن، صار كثير منهم صار قبوريا وأشعريا وضالا، فليس في العقيدة مناعة وليس عندهم حق يتمسكون به، فهمت؟ فيسهل أن يأتي الرافضة بشبهاتهم وتخيلاتهم يقلبون كثيرا من الناس، وإلى يومنا هذا موجود في واسط وقبر سعيد بن جبير وكذا وكذا، ويجتمعون عنده الرافضة والأمور معمة. فلذلك ترى شيخ الإسلام هنا أطال، وما أحوج أهل واسط في هذه الأيام إلى التذكير بهذه المعاني، وهذا لا بد منه، لا سيما أن الرافضة يعني قد مرة كان قبل 20 سنة في بعض في بريطانيا، كانت هناك في بعض القنوات التي تبث من بريطانيا مناظرات هكذا فيها خلط وخبط وأشياء، فمرة أحد الرافضة كان شخص أمامه يتكلم فيقول كذا ويقول أنتم تغلون في أهل البيت، فيقول لا لازم أهل البيت، انظر ماذا سأقرأ من كلام ابن تيمية، اسمع كلام ابن تيمية شيخ الإسلام، ثم قرأ هذا الموضع من ماذا؟ من الواسطية، يقول ابن تيمية شيخ الإسلام يقرر هذا، فهل لا كنتم بهذا منتفعين؟ لكنهم مسالكهم مسالك التقية والعياذ بالله، لا يرتضون بمحبة أهل البيت وموالاتهم ولا يعتبرونها نافعة، إلا يقولون لا، تقول أنا والي أهل البيت وأحبهم، قل لا ولاية إلا ببراء، إذا لم تبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وخالد ومعاوية وكذا فأنت لست متوليا لأهل البيت، يقولون لا ولاية إلا ببراء. طيب، وطبعا الولاية عندهم ماذا؟ كما روى الكليني وغيره عن جعفر الصادق وكذب عليه أنه قال بني الإسلام على 5، الصلاة، ونعذر بعض الناس يسأل أين الركن الأول، الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية، وما نودي بشيء ما نودي بالولاية، فهمت هذا؟ قال ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدر والتأثيرات. إذن الأولياء الذين بيّن الله تعالى حالهم في كتابه بقوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، وهؤلاء الأولياء يكرمهم الله تعالى بكرامات، وهذه الكرامات تكون لأوليائه الذين يتبعون الكتاب والسنة ليسوا يعملون طالبين لها، وليسوا يفتخرون على الخلق بها، وليسوا يسلكون في طلبها ولا في التكلم عنها مسلكا منحرفا. هذه كلها أمور لا بد من اعتبارها حتى يصح أن فلانا هذا قد أكرم بكذا، وهو مما يمكن أن يكون كرامة، أو هو من كرامة الولي. فيجري الله تعالى على أيديهم أنواعا من خوارق العادات، ولكن لا تصل إلى أن تكون كمعجزات الأنبياء. في أنواع العلوم والمكاشفات، فيجعل الله تعالى لبعض الأولياء والصالحين إدراكا لبعض الأشياء عن بعد، يعني يلهمهم الله تعالى إياها، يعرفهم بها، قد يصل الأمر إلى أنهم يعني كأنهم يرونها، تخيل إليهم حتى يكونوا رأين لها، كما في القصة المشهورة عن عمر رضي الله عنه وكذا، وأسند قال يا سارية الجبل الجبل، يريه الله يجعل الله هذا ما ويبلغ الصوت إلى هناك، فهمت؟ هذا يكون مثل هذا للأولياء علي رضوان الله تعالى عليهم. فهذا إيش؟ هذا مثال للعلوم والمكاشفات، عالم وكوشف بهذا. وأنواع القدر والتأثيرات، القدر جمع قدرة، أيضا قدر وتأثيرات، ولكن لا تصل بهم إلى أن يخلقوا ويرزقوا هم بأنفسهم والعياذ بالله، لأن بعض الغلاة يقول لهم قدر وتأثيرات وعلوم ومكاشفات، يعني يقول بعبارة أخرى إن الأولياء قد يكرمون بخصائص الألوهية والربوبية، أما أهل السنة والجماعة فلا يقولون هذا، وعندهم تفريق بين ما يكرمهم الله تعالى به وبين ما يكون هو في واقع الأمر من خصائص الربوبية والألوهية، فهذا لا يمكن أن يكون لغير الله تبارك وتعالى، لأن بعضهم يتحايل يقول لا، أما هذا بإذن الله يتصرف في الكون وله بإذن، يعني يصلح أن نقول إن فلانا له الربوبية بإذن الله، أو يقول كما يقول ذاك المشرك الجفري عليه من الله ما يستحق، نسأل الله أن يفضحه وأن يخزيه ويخزي أمثاله، ينتقم منهم جميعا وأن ينصر الأمة بخزيهم وهلاكهم. يقول إن الذي دل عليه التحقيق أن الولي يمكنه أن يخلق طفلا في بطن أمه مثلا، وهناك كتب ألفوها في هذا ملؤوها بالمنكرات والكفريات والشركيات، كتب الشعراني والنبهاني وغيرهما. وأنواع القدر والتأثيرات، وقد ألف علماء السنة أيضا في جمع كرامات الأولياء، منهم مثلا اللالكائي رحمه الله له كتاب في كرامات الأولياء، وغيره أيضا جمع في هذا، وهناك في المعاصرين لبعض تلامذة الشيخ مقبل رحمه الله في حياته جمع كتابا حافلا في كرامات الأولياء. لمن أراد أن يطلع على الكثير من كرامات الأولياء، وكرامات الأولياء قد جاء بها كتاب الله في ذكر عدد من الأولياء الذين جعل الله لهم كرامات، أصحاب الكهف من الأولياء الذين جعل الله تعالى بقاءهم وحياتهم كرام مع طول السنين وامتداده ومع عدم تغير شيء عليهم، مريم الصديقة رضوان الله تعالى عليها أيضا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا يرزقها الله تعالى إياه، وهكذا. فالكرامات الأولياء في القرآن متعددة، وكذلك في السنة في كثير من الأخبار من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخبار الصحابة ذكر كرامات للأولياء، منها مثلا كرامة خبيب بن عدي لما تدخل عليه وفي يده قطف من عنب وهو مأسور بين أيدي الكفار رضوان الله تعالى عليه. قال وأنواع القدر والتأثيرات، كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة، سائر قرون الأمة الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة. عندك فرق قرون وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. طبعا ليس من كرامات الأولياء ما ادعاه مثلا علي جمعة أنه كان يوما جالسا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، كان مستيقظا فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه، لا يلبس عباءة هكذا ودخل عليه، قالوا ما تسألنيش إلا حصل بعد كده. ومرة أحد الإخوة كان جزغل، لا يعني لو صح ما يقول، ضربه دخل فضرب، لو كان هذا كذب، كذب في واقع الأمر يعني والله. وطبعا هو منه يحتمل الكذب كله، عرفت هذا. ولكن إذا أردنا أن نصدق أن نحسن الظن به، فيمكن أن شيطانا دخل عليه وقال له أنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وسلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، وهذا يدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويدعى غير الله ويستغاث بغير الله في حضرته. حتى لو قال شخص لا أنا ما سمعته يدعو، يدعى الله، يدعى غير الله ويستغاث بغير الله في حضرته، ومقر طالب راض سامع، ولا مجال للكلام في إعذاره بجهل، فإنه ليس بصاحب ذاك الجهل الذي يبحث في عذر صاحبه به. قريب إيش يعني؟ بيت الغرائب. لم تؤر رافض قال ولدنا أنا ماشي نسب يعني ما المشكلة خلاص، ويعني ولا تقف هنا كثيرا، نسب يعني ما ما, ما فلان أبوه كافر وهو لا شأن له خلاص. لا كان ولا يكون مثلهم، ممكن مثلهم أو لا يكون، أو لا ممكن لا يوجد فلا يكون، أي لا يوجد مثلهم ولا يكون أحد مثلهم. من السائل هنا عن ماري؟ يعني جاي واصل ما فيش كده. كيف يعني؟ أنت ما السؤال من الشيء؟ كل المسائل فهمتها تضرب في ضربة لا شأن لك بها. أنت سأرشدك إلى شيء حتى. أنا ماذا سأسأل؟ جيد أنا سألت من السائل. بارك الله فيك. تفضل. جزاك الله خير.